كنت نبيا أخبرك الله بذلك، أخبرك الله بذلك، وإن كنت كاذبا استرحنا منك. استرحنا، كلامنا مش حكاوي قهاوي، ده حديث صحيح مسلم، استرحنا منك. هذه المرأة أسلمت، لذلك أحد الصحابة أكل فمات، فمات، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلها به، لم يقتلها، لم يقتلها به، وإنما وداه النبي عليه الصلاة والسلام، وداه النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا بقى في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة، اتفضل اجلس، من حديث عائشة صحيح الإمام البخاري في مرض النبي عليه الصلاة والسلام الأخير قبل موته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أزال أجد أثر اللقمة التي أكلتها في خيبر. امرأة من يهود، اللي هي المرأة دي من يهود خيبر، قال: لا أزال أجد أثر اللقمة التي أكلتها في خيبر. السؤال هنا بقى، هل النبي عليه الصلاة والسلام مات شهيدا؟ لأنه كان بسبب السم مات شهيدا، أم النبي عليه الصلاة والسلام مات غير ذلك؟ عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة كان يقول: أشهد بالله أن رسول الله قد توفي شهيدا. واضح المسألة كده؟ فعبد الله بن مسعود كان بيقول كده، يقول: أشهد بالله أن رسول الله قد توفي شهيدا. وكان عبد الله بن عباس كان بيقول كده برضو: أشهد بالله والذي نفسي بيده توفي رسول الله شهيدا، بسبب الأكل إيه؟ بسبب هذه الأكل التي في خيبر. واضح الكلام كده؟ ده بحث الإيه؟ بحث المسألة. فإن كانت الشهادة فهي مرتبة أيضا، يبقى مرتبة النبوة ومرتبة الشهادة، لكن لا يطلق الكلام زي ما قال لك صاحبه كده، ما يطلقش كده، يعني إيه؟ مات مسموما، لا يطلق هذا الكلام هكذا، وإنما التحقيق ما ذكرته لك. إيه؟ أي ما هو اللي بيقول الكلام، اللي بيقول الكلام، الكلام بيرسل في هذه الأزمنة اللي احنا عايشين فيها دي، الكلام بيرسل بدون ختام ولا زمام، يعني أي كلام كده وخلاص. لكن أنت أحسنت، أنت أحسنت، لا تقبل الكلام إلا إذا كان مدعم بنصوص صحيح. صح الكلام كده؟ فهمتوا حاجة؟ وصلت؟ طيب، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.